نعم. لا مو لا، ولهذا من الصحابة بعضهم يضربه بثوبه وبعضهم بنعله وبعضهم بيده. إذا بخير المستطاع خلي أحد يوضئه ويزيل نجاسته، فإن لم يستطع سقط عنه. نعم عبد الله. لأن هذا هو المعنى أصل الإسكار، هو هذا السكر، أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا أجمع العلماء بأن الإنسان لو أكل بنجا فإنه لا يحد حد الخمر. نعم بيت إيش البوتكس يحط بالبيبسي إيه؟ نعم نعم إيه؟ يشربوا ها ها يستنشقوا فيسكر يسكر. سبحان الله. هذه خطيرة، هذه لابد أن ينظر فيها. على كل حال لا بد من معالجة هذا المسألة. نعم ايش يسمون نمر علينا هذا مو بلا المرد فتح الفتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ما اكثر ما يقول فيها قولي فيها قولين فيها قولين نعم انا اقف وضع الترجيع هذه الحيره يا رب. نعم نعم لا لا في بعض الالفاظ صريح انه 40 وان ابو بكر ايضا حدده ب40 اي نص. نعم كيف لا يمكن الرجوع فيه؟ وش لا تمكن الشفاعة فيه؟ القصاص بارك الله فيك حق للآدم، ليس من الحدود، ليس من الحدود. فإذا وصل إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحد أن يشفع فلا بأس، لأن هذا حق آدمي. من ذا الوقت اقرأ سمع الجديد. أنت سمعتهم؟ لا لا بعدين حديث واحد يجمع عليه إن شاء الله ما بعد. مسلم عن علي في قصة الوليد عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. وفي الحديث أن رجلا وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتغير الأمر

لا لا لا، ما أذكرك فيه يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكار، فقليله أي قليل هذا الماء حرام. الآن هذا شراب، شراب يعني لم يبلغ حد الإسكار القوي، فإن ننظر هل إذا أكثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا. إذا قالوا نعم قلنا هذا حرام، وليس المعنى ما فيه نقطة من خمر يكون حراما، لا، إذا كان فيه نقطة من خمر ننظر هل كثير، هل كثير يسكر، إذا كان يسكر فقليل حرام. هي لكن الآن امتزجت، امتزجت، ما هي موجود، ما له أصل، ما له وجود. نعم. نعم. أهداها الرسول عليه الصلاة والسلام بخمرها، يهدي إلى أحد أو يسقيه إلى أحد ما دام حلالا. هل إيش؟ فهو شاربها قطعا. لا، ما هذه قرينة، بارك الله فيك. العمل بقلاع ثابت، ما في إشكال. لكن من هذا لا، هذا يقين، ما هي قرينة. ما الذي أدخل الخمر إلى جوفه؟ أي؟ قلنا لك الشبه حتى في الشراب، حتى فيما لو شرب الإنسان الكأس أمامنا وقال أحسب أنه ليس مسكرا. إذا قلنا أنه تعزير فالإمام مخير، لأن التعزير ليس كالحد يجب تنفيذه. حد الحد إذا جاء تائبا معترفا فللإمام أن يقيم الحد عليه وله أن لا يقيم. نعم. إيش؟ أين؟ لا، ما يفضلها، لأن سنة الرسول ما سنة، وعلي رضي الله نفسه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، لأن لم يسنه للأمة بحيث لا تتجاوزه، يعني من فعله الرسول لكن لا على سبيل الإنجاز. الله. نعم. الأول ما يضر، لا، لأن ثلاثة فيما قليلة جدا تذوب. نعم. طيب، لما الله ليش خوفا من التدرج؟ لأنه يحصل في مسألة غير التخمين، قد يكون يكمل أو يكتب. إيه، ما عرفها عشان ذا. لكن الإسكار ثلاثة في المئة ما هو شيء. هذا إذا أعطي علاجا لا بأس. انبساط لا بأس. نروح تمشى وانبساط. نعم. قلتم أن حديث ضرب الرقاب في الرابعة منسوخا، إيش نسبته؟ ما في دليل على النسخ، ولا قلنا أنه منسوخ. لا، أكثر العلماء علينا منسوخ، لكن ما قلنا، نحن لا نقول بذلك، لكن نحمل الحديث على ما إذا لم ينتهي الناس بدون القتل كما قال شيخ الإسلام. نعم. الحمد لله. يا خمر، ما دام تسكر فهي خمر، كل مسكر حرام.